احنا وحاولنا بعد الثامنة، لكن يطلع مشغول باستمرار كمان. اي نعم، سبحان الله. طيب شو عندك؟ بدي اسأل عمي على الامام اللي قام للركعة الخامسة، اي نعم، فقال المصلين خلفه قالوا سبحان الله، ما رد عليهم؟ لا رد عليهم وقعد لما كان هو عم يقرأ القراءة، يعني لما قالوا له سبحان الله قعد وسلم، وبعد هيك سجد سجود السهو. فهل هذا اللي فعله صحيح عمي؟ طبعا كان شو بده يسوي؟ القصد انه ما يعني ما بي ما بيرك ما بيتم الركعة. لا لا، بس يعني في خطأه لازم يرجع، لأنه الصلاة كملت ما دام هي الركعة الخامسة. نعم. فاللي فعله صحيح. اي نعم. بيقعد وبيقرأ القعود وبيسلم وبيسجد سجود السهو. اي نعم، بس ان شاء يسلم ويسجد، وان شاء ما يسلم ويسجد، لانه هذا السلام الاول مش ضروري، لكن السلام الثاني هو الضروري. يعني يجوز السجود قبل السلام ويجوز بعد السلام. نعم. فهذه فعله صحيح. نعم، جزاكم الله خير. وإياك.